خليه طالما اللي بياخذ نعم بدل وجر في فتحة ما لا ينصرف ما لم يضف يقف بعد إخراجه وجعل نحو يفعلان نونا رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سمة فلم تكون لتروم مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء تل العرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ماك يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثة هن تقضي حكما لازما. ما زلنا نتكلم في الأبواب التي يسميها النحويون أبواب النجابة وهي الأبواب التي تكون فيها علامة الإعراب غير أصلية وإنما هي علامة تنوب عن علامة أخرى. وهذا البيت وهو قول ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد ال ردف فيه نيابة الفتحة عن الكسرة كما مر معنا نيابة الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. فقال هو وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف وهذه نيابة حركة عن حركة يعني أن الأسماء التي لا تنصرف أي الممنوعة من الصرف تكون إذا كانت مرفوعة تكون علامة رفعها الضم على الأصل لأنه لم يتكلم على علامة رفعها فمعناه أنها بقيت على الأصل وإذا نصبت تكون علامة نصبها الفتحة على الأصل لكنها إذا جرت تكون علامة جرها الفتحة وليس على الأصل وإنما نيابة عن الكسرة لأن علامة الجر الأصلية هي الكسرة. والاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي شابه الفعل في اجتماع علتين فرعيتين فيه فيمنع من الصرف لأجل ذلك. فمثلا لو قلت جاء أحمد تقول مررت بأحمد بأحمد جار مجرور وهو هنا مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. ومنه قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها بأحسن جار مجرور مجرور بلاء وأحسن مجرورة وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة. بالنسبة لموانع الصرف ابن مالك نفسه عقد لها بابا في النصف الثاني من الألفية وهي اختصارا عبارة عن ما اجتمعت أن يكون الاسم فيه علتان علة معنوية وعلة لفظية وأصول هذه العلل هنتان العلمية والوصفية وهاتان علتان معنويتان. فالعلمية علة والوصفية علة وأنا قلت لكم في التعريف هو أن يكون في الاسم علتان فرعيتان وذلك أن الفعل يخالف الاسم في أصوله من جهتين فالفعل الأصل فيه الاشتقاق والاسم الأصل فيه الجمود والفعل الأصل فيه البناء والاسم الأصل فيه الإعراب فخالف الاسم في علتين في وصفين. فإذا وجدنا اسما من الأسماء قصر عن أصول الفعل الصفات التي تكون أضعف إذا وجدنا اسما من الأسماء انعدمت فيه صفة من صفات الاسم الأصلية صفتان أو صفة تقوم مقام الصفتين فمعناه أنه أشبه الفعل لأنه خالف الاسم في صفتين فيعطى له حكم الفعل حين ذاك ويمنع من الصرف. مثلا عندنا أن أصول الاسم سبعة أن يكون مفردا فالجمع علة كون الاسم جمع هي علة معناه علة فرعية معناها خرج إلى أمر فرعي عن الأمر الأصلي ولذلك الجمع يحتاج إلى علامة أن يكون مذكرا فالتأنيث فرع ولذلك عندنا أن العلمية والتأنيث يمنعان من الصرف لأنه كان الاسم خرج عن أصله في جهتين فصارت في فرعية. والتنكير في الأصل في اسمين يكون منكرا فالتعليل فرع لأنه يحتاج إلى علامة الإفراد نحن ذكرنا الإفراد والتذكير والتنكير والجمود والتكبير والتصرف والإعراب، أن يكون معربا وأن يكون مصطلفا، هذه أصول الاسم. فإذا خرج الاسم عن هذه الأصول إلى ما يقابلها من الفرعيات، إن كل صفة من الصفات عندها صفة أخرى تضادها، فإذا خرج في صفتين فمعناه أنه استحق أن يمنع من الصرف لأنه شابه الفعل. وكما قلنا العلة للفرعية قسمان، معنوي ولفظي، والمعنويتان اثنتان رئيسيتان، وكل منهما لا تجتمع مع الأخرى لأنهما متضادتان، الوصفية والعلمية، لأن العلمية تعريف واختصاص، والوصفية عبارة عن صفة مبهمة من قامت به يوصف بذلك، وهذا ينافي العلمية. فالعلمية والوصفية لا يجتمعان، وكل منهما تمنع مع علة الأخرى لفظية. فالوصفية تمنع من الصرف إذا كان معها وزن الفعل وهو أفعل، مثل أحمر مررت برجل أحمر، ومثل أحسن، أو كان معها زيادة فعلان مثل سكران شبعان، وكان معها العدل مثل أخر، ومثل رباع وثلاثة يوصف بها. هذه ثلاثة تمنع مع الوصفية فقط ولا يمنع معها غيرها. أما العلمية فتمنع إذا اجتمعت بها واحدة من هذه الثلاثة، مثل وزن فعل مثل أحمد، أحمد علمية وزن فعل، أو يعمر مثلا وزن فعل مضارع، والحي يعمر اسمه حي من كنانة قديم، أو زيادة فعلانة مثل عثمان وعمران، من كانت عمران عجمية أيضا، أو العدل مثل عمر وزفر وقثم، يقولون أن هذه الأسماء معدول بها عن عامر لأن وضع فاعل في العربية أكثر من وضع فعل، ووضع فعل ليس أصلي، فما كان على فعل الأسماء أكثر في أن يكون معدولا عن فاعل. وتزيد العلمية مع ذلك منعا إذا اجتمعت مع المؤنث مثل سعاد مثل فاطمة. طبعا يشترط في المؤنث لكي يمنع من الصرف مع العلمية أن يكون المؤنث بالهاي، أو تزيد أحرفه على ثلاث، أن يكون بالهاي مثل فاطمة، أو زائد على ثلاث مثل سعاد. أما إذا كان ثلاثة أحرف وهو علم مؤنث فلا يجب منعه من الصرف، وإنما يجوز أن تصرفه وتمنعه، لكن الأصح فيه منع الصرف مثل هند، واجتمع المنع والصرف في قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد دعد ولم تسق دعد في العلبي. كذلك العلمية والعجمة إذا اجتمع في اسم كونه علما وكونه عجميا مثل إبراهيم ومثل يوسف، هذا أيضا يمنع من الصرف. هذه موانع الصرف باختصار، وأما تفصيلها فسيأتي إن شاء الله تعالى في الألفية فلا نسبقه التفصيل. يعني أن الاسم الذي منع من الصرف بأن كانت فيه علتان أو علة تقوم مقام علتين، فهذا إذا جر تكون علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. بالنسبة للعلل التي تقوم كل منهما مقام اثنتين، هما اثنتان فقط، وزن مفاعيل مطلقا مثل مصابيح ودنانير ومساجد مفاعيل، أو ألف التانيث مطلقا سواء كانت قصيرة أو طويلة مثل حمراء ومثل حبلاء، ألف التانيث قصيرة، فهاتان العلتان كل منهما تمنع وحدها. والسبب أن كل منهما تقوم مقام علتين، فمنتهى الجموع مثلا إذا رأيناه فهو جمع، وهذا خروج عن الأصل، لأن يعني الأصل في الاسم الإفراد، ثم كونه جمعا أيضا شاع على صيغة لا تعرف في المفردات، فوزن منتهى الجمع وهو مفاعلة وحده من الجمع صيغته لا توجد في المفردات، والجمع الأخرى كلها صيغتها تكون في المفردات، فهذا كان قام مقام علة لفظية، فخروجه عن صيغ المفردات هذه علة لفظية، وكونه جمعا هذه علة معنوية. وألف التانيث أيضا لزوم الألف فيها ليست مثل التاء، فهذا التانيث لا تمنعه في الكلمة إلا إذا كانت علمة مثل فاطمة، وإذا كانت غير علمة لا تمنع مثل قائمة مثل ساجدة، لأن هذا التانيث تقدير الانفصال ليست من صلب الكلمة. وأما ألف التانيث فالكلمة التي هي فيها تكون من صلبها، فلذلك كأن وجودها وعدم كونها مقدرة الانفصال قام مقام علتين. لكل حال هذا الاسم الممنوع من الصرف عكس جمع المؤنث السالم فهو علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. ثم قيد بقيدين وهو ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف، يعني أن الاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة أو تكون علامة جره الفتحة ما لم يكن مضافا أو يعرف بأل، فإذا كان مضافا أو عرف بأل فهذا يرجع إلى أصله من الكسر، لأن أل والإضافة خاصة بالأسماء فكأنها ترده إلى أصله وتبعد الشبه من الفعل فلا منع من الصرف لذلك. مثل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود في المساجد، مساجد وزن مفاعل المفروض فيها أن تكون منع من الصرف لكنها لما جاءت معرفة بأل صرفت فكسرت صارت علامة جر الكسر الواضح. وعندنا وإذا حجيتم بتحجية فحجوا بأحسن منها، منع من الصرف هناك لما أضفته يصرف، مثل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، أحسن لما أضفت إلى تقويم صرفت فجرت بالكسرة الظاهرة على آخرها. نعم. ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف أي تبع، ردف الشيء معناه تبعه يكون تابعا يعني أن أدخلت عليه وعرف هو بها. ثم قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة أو مظلمة سيان، لكن مظلمة أحسن من ناحية البيت لأن الشطر الأول سمة مظلمة تكون أحسن في القافية، وإلا مظلمة جائزة لأن ظلم يظلم المفعل منها المفروض أن يكون المصدر منها على وزن مفعل بالفتح مظلمة هي القياس، لكن سمعت فيه مظلمة شذوذا من ناحية السمع لكنها فصيحة أيضا لأنها مستعملة في كلام العرب. وروي بالوجهين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سعر لنا يا رسول الله، قال إن الله هو القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة أو مظلمة في عرض أو مال، عفوا في دم أو مال، فمظلمة مظلمة على القياس لأن هذا النوع من الأفعال ظلم يظلم المصدر منه مفعل بمعنى المصدر يكون بالفتح، والمفعل منه إذا كان للزمان والمكان يكون بالكسر الذي هو فعل يفعل، أما اللي مضارعه لا يكسر فهذا المفعل منه مطلقا سواء كان للمصدر أو للزمان أو للمكان هذا مفعله بالفتح مطلق. فظلم مثل ضرب، ضرب يضرب تقول مضربا يعني ضربا وتقول مضربا يعني للمكان والزمان، مضرب الدراهم أو مضربك، فإذا يجوز فيها مظلمة وهذا القياس والسمع، ومظلمة أيضا سمعت من العربي فقط وليست قياسا وإنما هي شاذ وهي أحسن هنا القافية، يعني أن الأفعال ما يسميه النحويون بالأفعال الخمسة هذه الإعراب فيها أيضا يكون فرعيا وهو إعراب نيابي بالنيابة، والذي ينوب فيها هو النون، وجود النون ينوب عن الضمة وحذفها ينوب عن الجزم وعن عفوا ينوب عن علامة الجزم التي هي السكون وعن علامة النصب التي هي الفتحة. قال واجعل لنحوي منها لي ما كان هكذا من الأفعال لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، والأفعال الخمسة هي كل فعل اتصل به واو الجماعة مثل يفعلون سواء كان للمخاطب أو للغائب حتى نجعله اثنين، أو اتصل به ألف الاثنين مثل يفعلان وتفعلان، أو اتصلت به الواحد المخاطبة ولا تكون إلا مخاطبة مثل تفعلين، فأفعال ممكن أن تجعلها ثلاثة باعتبار كل فعل اتصل به واو الجماعة يفعلون، أو اتصل به ألف الاثنين مثل تفعلان، أو اتصلت به الواحد المخاطب مثل تفعلين، فالأفعال ثلاثة. وباعتبار نوع الواو ونوع الألف ممكن أن تجعلها خمس، لأن الواو إما أن يكون لجماعة مخاطبين مثل تفعلون أو لجماعة غائبين مثل يفعلون، والألف كذلك إما أن يكون لمخاطبين مثل تفعلان أو لغائبين مثل يفعلان، والياء لا تكون إلا للواحدة المخاطبة فسموها الأفعال الخمس. بعض النحويين نقول يتقعر أنها يتزيد يحطها أكثر من خمسة ويزيد أنها سبعة أو غيرها أو تسعة أو ثمانية، لأن أيضا في لغة من لغات العرب يجعلون الواو في هذه الحالة والألف في هذه الحالة والياء في هذه الحالة أحرف علامة على جمع الفاعل وتثنيته وتأنيثه، بلغة تشنوى فيقولوا يقومون الزيدون مثلا الفعل الزيدون، ويقومان الزيدان، وتقومين هند مثلا. عفوا موجودة في الألف والواو وليست في الياء، الياء ليست فيها، فتكون اثنان فتكون القسمة سبعة أفعال، لكن هي في الحقيقة ترجع إلى الثلاثة التي ذكرنا. محل الشاهد أن ما كان على وزن يفعلون وما كان على وزن يفعلان وما كان على وزن تفعلين، مثل تضربون ويضربون، ومثل تقرؤون ويقرؤون، وتقرآن ويقرآن، وتكتبون ويكتبان، وتكتبين، هذه إذا رفعت تكون علامة رفعها ثبوت النون، وجود النون تكون علامة رفع هذه الأفعال النون نيابة عن الضم، مثل وإذا جزمت أو نصبت تحذف منها النون علامة الرفع، واجتمع الجميع في قول الله تبارك وتعالى يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبات النون لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، وأن يحمدوا فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه حذف النون، بما لم يفعلوا لم حرف جزم، ويفعلوا مجزوم علامة جزم حذف النون، والجزم منصب في قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فإن لم تفعلوا مجزوم علامة جزم حذف النون، ولن تفعلوا منصوب لن علامة نصبه حذف النون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنالوا فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف النون، لا عفوا منصوب بلن علامة نصبه حذف النون، والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنهم يبيعون مثل الربا محرم. الذين يأكلون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، حكمه الرفع إذا يشردوا من ناصب وجازم كتسعد، علامة رفع ثبات النون. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يقومون أيضا مرفوع، لأن لا هنا نافية وليست ناهية، ولا التي تجزم الفعل المضارع هي لا الناهية للنافية. نعم. واجعل نحو يفعلان النون رفعة، ونحو تدعين ونحو تسألون يفعلان وتفعلين، وحذفها للجزم والنصب سمة معا، جزم والنصب علامتهما حذف النون، سمة يعني علامة، سمة العلامة، كلم تكوني لترومي مظلم، لم تكوني فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، لترومي منصوب بلام التعليل، لام عفوا لام الجحود، ولام الجحود من النواصب علامة نصبه حذف النون، لام الجحود هي لام التعليل المسبوقة بكان المنفية التي قبلها لم يكن أو ما كان أو إن كان، يقولون وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن في الجحود، يبان الجحود في اللغة النفي، وهي هنا لام الجحود لأنها لتوكيد النفي، مثل ما كان الله ليطلعكم على الغيب، ما كان الله ليذر المؤمن، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم، وإن كان مكرهم لتزول من الجبال، معناها ما كان، إن هنا نافي، أنها ما كان مكرهم لتزول من الجبال، ما يمكن يغيروا شيء يفسدوا فساد قليل، لكن ما يغيروا السنن الكونية ولا الأرض، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وحذفها الجزم والنصب اسمها كلم تكوني لترومي مظلمة، نعم هذه النيابة في هذه الأفعال مسمات بالأفعال الخمسة. ثم بعد ذلك ذكر النيابة في الفعل المعتل الذي هو وأي فعل آخر منه ألف، قبله الاسم طبعا لكن ما في نيابة سنتكلم عليه إن شاء الله، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو وأبدي نصب ما كيدعو يرى، المقصود هو أن الذي فيه النيابة هو الفعل المعتل، لأن حذف حرف العلة فيه ينوب عن السكون، علامة الجزم نابع عن السكون، فلما أراد ابن مالك أن يذكر إعراب المعتل من الأفعال ذكر إعراب المعتل من الأسماء استطرادا، فذكر المنقوص والمقصور الذي هو القاضي مثلا والمصطفى. ولما كان الباب باب الإعراب، والإعراب الأصل فيه الاسم ولولا به بدأ به، وإلا المعتل من الأسماء إنما ذكر هنا استطرادا ولا دخل له في هذه الأبواب، لأنه ما فيه نيابة أصلا، لأنه إعرابه بحركات مقدرة أو موجودة. بالنسبة للمنقوص يظهر فيه النصب الفتح كما قلت، والمقصور لا يظهر فيه شيء، لكن إعرابه أصل بالحركات ما فيه شيء نبعش، لكن ذكره استطرادا لأنه لما ذكر إعراب المعتل من الأفعال أراد أن يذكر إعراب المعتل من الأسماء استطرادا وليست فيه نيابة. ثم بدأ به لأن الباب باب الإعراب والاسم هو الأصل في الإعراب والأولى به، فقال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى، كذا أيضا بشر. يعني وسمي معتلا من الأسماء، يعني أن المعتل من الأسماء قسمان فقط، إما معتل بالياء وإما معتل بالألف، وليس فيه معتلا بالواو كما في الأفعال، يعني المعتل من الأفعال ثلاثة أقسام، مقصود به المعتل الآخر، المعتل عند النحويين، لأن المعتل عند أهل الصرف والمعتل عند أهل النحو يختلف. فالمعتل عند النحويين وما كان آخره حرف علة، لأنهم يقصدون الإعراب والإعراب يكون في آخر الكلمة، ومن المعتل عند أهل التصريف فما فيه حرف علة مطلقا سواء كانت في أوله أو وسطه أو آخره. نحن نتكلم هنا عن المعتل عند النحويين. فالفعل المعتل عند النحويين ثلاثة أقسام، لأنه إما آخره ألف أو واو أو ياء، فموجود فيها حروف العلة الثلاثة. وأما المعتل من الأسماء فهو إما معتل بالألف أو معتل بالياء فقط، ولا يوجد اسم عربي معرب آخره واو لازمة قبلها ضم حتى يقدر، لا يوجد اسم عربي معرب، اسم عربي معرب آخره واو لازمة قبلها ضم، معرب احتراز من هو هذا آخر واو قبلها ضم، لكنه ليس معرب وإنما هو مبني، ونحن نتكلم في إعراب المعتل معناها لا بد يكون معرب. فإذا انحصرت قسمة المعتل من الأسماء في اثنين، وهو المعتل بالألف مثل مصطفى وموسى والفتى، وهذا يسمى مقصورا، وسمي مقصورا لقصوره عن الهمزة، لأن عندنا ممدود ومقصور، الممدود مثلا الصحراء، والمقصور مثل حبلى ومثل مصطفى الذي قصر عن الهمزة، أو سمي مقصورا لقصوره وحبسه عن ظهور الحركات عليه، لأن القصر في لغة الحبس، ومنه قول الله تبارك وتعالى: حور مقصورات في الخيام، أنا محبوسات، فهو حبس عن ظهور الحركات عليه، وأعرب بحركات مقدرة لا تظهر، محبوسة عن الظهور. فهذا الاسم المقصور جميع أنواع الإعراب فيه التي هي الرفع والجر والنصب تقدر، ما في شيء يظهر، لأنه آخره ألف، والألف يتعذر تحريكها، يستحيل مستحيل تتحرك، لأن الألف حرف هوائي، وتحريكها يبطلها ويخرجها عن الألف، يخرجها عن كونها ألفا ويزيل معناها فلا تبقى ألف، ولذلك استحالة تحريكها لا تكون أصلا في الكلمة أبدا، إنما تأتي زائدة أو بدل من حرف آخر أصلي، لأنه يفترض في أصول الكلمة أن تكون متحركة. بالعرب الحرف إذا لم يكن متحركا عندهم لا يجعلونه أصلا في الكلمة أبدا، إنما يكون زائدا أو بدلا من زائد. فالألف لأنها متعذرة التحريك وهي آخر هذا النوع من الأسماء، نقدر فيه جميع الحركات، فنقول مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لأن فيها تعذر تحريك، ومنصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، ومجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. تقول: شاء الفتاة، الفتاة فاعل، وهو مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، لأن الألف يتعذر تحريكها. ورأيت الفتاة منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على الألف أيضا لتعذر التحريك، ومررت بالفتاة كذلك. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، يعني أن الأول وهو المصطفى هذا يقدر فيه جميع الإعراب ولا يظهر عليه شيء منه، وهو المسمى عند النحويين بالمقصور وهو الذي قد قصر. والثاني منقوص، يعني أن الثاني يسمى ناقصا، سمي ناقصا نقص ظهور بعض الحركات منه، لأنه يقدر فيه الضم ويقدر فيه الكسر، لكن علامة النصب والفتحة تظهر عليه. فتقول مثلا جاء القاضي ومررت بالقاضي، لكن تقول رأيت القاضي، ونقول الله تبارك وتعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. صحيح، أجيبوا داعي الله وأمنوا به أيضا ظاهر. نعم، داعي الله مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة ظاهر، فهو تظهر عليه الحركات، وذلك أن آخره بعض الحركات عفوا، وذلك أن آخره الياء، والياء لا يتعذر تحريكها، لا يتعذر ضمها، ولا يتعذر كسرها، ولا يتعذر فتحها، لكن الضم قدر للثقل لأنه على الياء ثقيل، والكسر أيضا قدر هنا لأنه ثقيل على الياء في هذا المحل. وأما الفتح فلخفته يظهر، ما فيه كلفة، تقول داعي، والعرب دائما تميل إلى التخفيف في كلامها وفي ألفاظها، ما تحب الثقيل من الكلام. فمثلا أنت لو قلت جاء القاضي تلاحظ أن فيها ثقل، ولو قلت مررت بالقاضي تلاحظ أن فيها ثقل، وهي لا تعذر تحريكها، لا يتعذر، مقبول وموجود، لكنه فيه ثقل، فلذلك لجأوا إلى تسكين الياء في الحالتين، في حالة الرفع وحالة الضم للتخفيف، في حالة الكسر وحالة الضم للتخفيف. والفتح الذي يخف على الياء أظهره، فصار المنقوص إذا رفع يرفع بضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل وليس التعذر، لأن الياء لا يتعذر تحريكها. وإذا جر تكون علامة جره كسرة مقدرة على الياء للثقل، مثل ومن فوقهم غواش، غواش مرفوعة علامة رفعها مقدرة على الياء، طبعا اللي محذوفة هنا للتنوين. الكبير المتعالي، متعالي سواء منكم من أسر القول أو من جهر به، كثير في القرآن. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصار، داعي مرفوع على مترفع ضم مقدر على الياء، بشر كذلك. أما الفتح فقلنا يظهر، ويجوز تقدير الفتح في الضرورة أيضا، إذا اضطر الشاعر إلى أن يسكن الياء ويجعل علامة النصب وهي الفتح مقدر على الياء فله ذلك، وهو عند النحويين من أخف الضرورات وأحسنها، حتى قال المورد إنه من أقيس الضرورات، وذلك قال ليكون الباب على سنن واحد، لأن الضم يقدر والكسر يقدر، فلو قدر الفتح كان الباب في اتجاه واحد، جعله من أقيس الضرورات كما قال. على كل حال القرآن لا يوجد فيه، لكنه موجود في الشعر العرب تقدير النصب في المنقوص، ومنه قول الشاعر ولو أن واشي باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتداليا، ولو أن واشي مرض يقول واشيا لأن اسم إن منصوب، فقدره لضرورة الشعر. ومنه أيضا قول الفرزدق في هشام بن عبد الملك يحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوى منيبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حول أباد عيوبها، وعينا له حول أباد عيوبها. المفروض يقول باديا لأنه منصوب هنا والنصب يظهر، لكنه قدره لضرورة الشعر. الفرزدق قال هذه الأبيات لشام لما سجنه، لما قال الأبيات المشهورة في زين العابدين، سأل عنه شاب بن عبد الملك في الطواف فقال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، وهذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. غضب عليه هشام بن عبد الملك وسجنه في سجن بين مكة والمدينة، فقال هذه الأبيات يحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوى منيبها، يقصد مكة وجعل أفئدة من الناس تهويله، يحبسني بين المدينة والتي إليها قلوب الناس يهوى منيبها، قلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حول باد عيوبا، فسمع بها الأبيات فأطلقه خاف منها شوي. المهم أن المنقوص تظهر عليه علامة النصب وهي الفتحة ومع ذلك يجوز تقديره. وقلنا إن المبرد قال إنه من أقيس الضرورات الشعرية لكي يجري الباب على سنن واحد. وشريان الباب على سنن واحد جملة يستعملها النحويون كثيرا، يبررون بها كثيرا من الضرورات أو الأمور اللي خارجة عن قاعدة. ولعلها مرت معنا في الضمائر، تذكرون نقولنا أن السبب في بناء الضمير أنه أشبه الحرف الشبه الوضعي، والشبه الوضعي هو أن يكون على حرف واحد أو حرفين ثانيهما عليه، وأن في بعض الضمائر وضعت على أكثر من حرفين وأكثر من ثلاث. وقلنا إنها بنيت تغليبا للأكثر، لحكم الأكثر، ليجري الباب على سنن واحد. كما أن علامة الرفع والجر في المنقوص أيضا قد تظهر، الأصل فيها أن تقدر للثقل الضمة والكسرة على الياء في هذا النوع من الكلمات، لكنها مع ذلك قد تظهر في ضرورة الشعر أيضا عكس منقوص. منقوص الأصل فيها أن يظهر وقد يقدر في ضرورة الشعر، واللي هو النصب. أما الرفع والضم فعلامتهما الأصل فيها أن تقدر، وهذا الأحسن، وقد تظهر في ضرورة الشعر وليس مستحسنا لثقلها. ومن أظهار الضم قول الشاعر وهو جليل: وعرق الفرس دقي شر العروق خبيث الثرى كابي الأزندي. كابي الأزندي المفروض يقول كابي الأزندي، يقدر. وقول جليل أيضا: ويوما يوافينا الهوى غير ماضي، المفروض يقول غير ماضي لكن ضرورة الشعر. ويوما ترى منهن غولا تغولوا، هذا ضرورة الشعر وغير مستحسن، لعلكم تلاحظون الثقل في اللفظ في الأبيات نفسها. إذن هذا إعراب المنقوص. وقلنا هنا ليس المحل إعراب المنقوص من الأسماء، وإنما ذكر استطرادا، لأننا نتكلم عن النيابة، والمنقوص من الأسماء ليست فيه نيابة حركة عن حركة ولا نيابة حرف عن حركة، وإنما إعرابها على الأصل وإن كان فيه التقدير. ثم يخلص إلى المقصود وهو إعراب المعتل من الأفعال. والمعتل من الأفعال كما قلنا ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون معتلا بالألف مثل يخشى، أو معتلا بالواو مثل يدعو، أو معتلا بالياء مثل يرمي. طبعا قلنا هذا المعتل عند النحويين وما كان آخره حرف عدل، أما المعتل عند أهل التصريف فأكثر من هذا، لأنه ينقسم إلى أجوف وإلى ناقص وإلى مثالي. والأجوف المقرون لفي في المقرون لفي في المفروض، ما في حرف عدل مطلقا يسمونه معتل سواء كانت البداية أو. أما النحويون فلا يسمون المعتل الأفعال إلا ما آخره حرف عدل مثل هذه الأمثلة الثلاث. وأي فعل آخر منه ألف مثل يخشى، أو واو كيدعو، أو ياء فمعتلا عرف معناه، فهذا هو المسمى معتلا عند النحويين. ثم ذكر أعرابه فقال: فالألف ينوي فيه غير الجزم، وأبدي نصب ما كيدعو يرمي. يعني أن الألف تقدر فيه علامة الرفع وعلامة النصب، لأنه يتعذر تحريكه كما قلنا. فإذا رفعت الفعل المضارع الذي آخره ألف تكون علامة رفعه ضم مقدرة مثل: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وإذا نصبته كذلك: وتخشى الناس. تخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضم المقدر على الألف، لأن الألف يتعذر تحريكها. والله أحق أن تخشاه، أن حرف نصب، وتخشى فعل مضارع منصوب علامة نصبه فتحة مقدر على الألف إنه معتل. والألف ينوي فيه، فالألف ينوي فيه غير الجزم، يعني أن ما كان معتلا بالألف من هذا النوع ينوى فيه غير الجزم، يعني يقدر فيه غير الجزم. وغير الجزم ما هو؟ هو النصب والرفع، لأن الفعل إما أن يكون مجزوما وإما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا. فيستهنين الجزم لم يبقى إلا الرفع والنصب، فعلامة الرفع وهي الضمة وعلامة النصب وهي الفتحة تقدر في المعتل بالألف. وأما الجزم فهو حكم آخر سيقوله وهو مشترك في الأحرف الثلاثة كما سيأتي. فالألف أنوي فيه غير الجزم، أي يقدر فيه غير الجزم كما مثلنا. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، يعني أن المعتل بالواو والمعتل بالياء هنا حالهما سواء، فتظهر فيهما علامة النصب أبدي نصبه، يعني أظهر نصبه ما كان معتلا بالواو كيدعو وما كان معتلا بالياء كيرمي. أما المعتل بالواو فمثله لن ندعو من دونه، ولا تيأسى أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. ولا تيأسى أن يمحو الله، أن حرف نصب ويمحو فعل مضارع آخره هو، لكن لما نصب ظهرت عليه علامة النصب بخفتها، أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعيان. جواب الأمر عفوا معطوف بالواو على الأمر ينصب في الجواب طبعا، لأنه يا ليتني كنت معهم فافوز، لأن الجواب قد يكون بالفاء وقد يكون بالواو، الجواب الآتي بعد الطلب، حكم النصب إذا كان بعد الواو أو الفاء، وهنا بعد الواو ونصب. قلت ادعي وأدعو آخر واو علامة نصب الفتح الظاهر. الياء أيضا إذا كان معتلا بالياء يظهر عليه النصب، مثل قول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، إذن والله نرميهم بحرب، إذن حرف نصب ونرمي فعل مضارع منصوب، إذن علامة نصب الفتح الظاهر على آخره، لأنه آخره معتل بالياء والياء يظهر عليه علامة النصب. لما قال وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، علمنا أن غير النصب وهو الرفع يقدر. وصرحه بهذا وقال الرفع فيه منوي، يعني أن الرفع علامته تقدر فيما كان معتلا بالواو أو معتلا بالياء. فالمعتل بالواو تقول مثلا يدعو، فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يدعو فعل مضارع آخر معتل بالواو مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدر على الواو للثقل. والياء كذلك ترمي، أحسنت، بشرني كالقصر كأنه جمالة تصل. نعم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، كل منهما مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، والرفع فيه منوي أي قدر. واحذف جازما ثلاثة هن تقضي حكم اللازم، هذا محل النيابة، ما كنا نتكلم فيه من حالة الرفع والنصب، ما فيه نيابة، النيابة هنا في حذف حرف العلة، يعني أن ثلاثة حروف العلة الواو والألف والياء إذا جزمت واحدا من هذه الأفعال تحذف منه حرف العلة الذي في آخره نيابة عن السكون، فيكون حذف حرف العلة علامة لجزم نيابة عن السكون، فكمان السكون قطع للحركة فالحذف أيضا قطع للحرف حرف العلة. فمثال هذا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، حذف الواو، تعالوا ندعو بدون واو، سندعو أبناءنا وأبناءكم، لما كانت مجزومة لأنها جواب الأمر جزمت وعلامة جزمها حذف حرف العدة. فقلت ألما أصحو على حين عاتبت المشيب على الصبا، فقلت ألما أصحو والشيب وازع، ألما أصحو صلها أصحو، حذف حرف العلة منها لأن لما تجزم. ومثال الألف ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، ولم يخش لم حرف جزم ويخش فعل مضارع آخره ألف في الأصل، لكن لما جزم حذف الألف يخش. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، مجزوم لأنه معطوف على من يكسب، معطوف على فعل الشرط، ثم يرمي مجزوم علامة جزم حذف الياء. واحذف جازمة ثلاثة هن تقضي حكم اللازمة، حكما واجبا معناه أن الجازمة إذا دخل على فعل مضارع الذي آخره حرف علة يجب عليك عند جمهور النحويين أن تحذف حرف العلة، ويكون حذف حرف العلة هنا علامة للجزم نيابة عن السكون، وهذا لازم عند الجمهور. وخالف سيبويه في هذه المسألة فقال الحذف حذف حرف العلة عند دخول الجازم ليس بواجب، وإنما هو هكذا ورد عن العرب، وليس حذف حرف العلة هو علامة الجزم أيضا، وإنما علامته مقدرة. واستدل على ذلك بورود كثير من أبيات الشعرية من كلام العرب وغير الشعر أيضا، دخل فيها الجازم على الفعل المعتل ولم يحذف حرف العلة منه. ومذهب الجمهور أن هذا من الضرورات، وسيبويه كأنه استكثره وحصل منه كثيرا فجعله كأن حذف حرف العلة عند الجازم مناسبا، لكن ليس بواجب ذلك الوجوب. وما ورد من ذلك مثل قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، ألم يأتيك، فلم يحذف حرف العلة مع أن الفعل دخلت عليه لم. والجمهور يقول أنها ضرورة فعلية، يعني ما يستقيم البيت بدونها. وقول الشاعر: وتضحك مني شيخة عبشمية أو شيخة، يعني شيخة جمع شيخة، جمع شيخ فعلة، نشيت قلت شيخة جمع شيخ، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. ترى ما قال كأن لم ترى، المفروض كأن لم ترى، لكن القرآن: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما قال يرى جزم. وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. وحمل عليه بعض النحويين قول الله تبارك وتعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، على قراءة قنبل. إنه من يتقي ويصبر، على أن من شرطية، وتجزم الفعل، الشرط المفروض أن تجزم يتقي ويصبر، لأن في القراءة الأخرى: من يتقي ويصبر فإن الله، ويصبر معطوف عليها، ولذلك جزمت على جزم السكون في آخر. قنبل قرأ يتقي بإثبات حرف العلة وتسكين يصبر. والمانعون أول هذا تأويلات أن من هنا موصولية، والموصول صلته فيها من العموم والإبهام ما في الفعل الذي يأتي بعد من الشرطية، لأنهما يشتركان في العموم والإبهام، من يفعل كذا عام، فإذا عطفت على ذلك العموم والإبهام يجوز لك أن تسكن تشبيها بالجسم، وإن كان الفعل الأصلي الذي بعد من الموصولية لا يجزم، لأن من لا تجزم الشرط، لكن ما فيها من العموم والإبهام إذا عطف عليه يجوز الجزم. هكذا قال بعض النحويين، واستدل لذلك بقوله أن بعض الأحيان هذه الأشياء العامة تنزل منزلة الجزاء الذي هو الشرط وجوابه، كذلك الذي يبغي على الناس ظالما تصبه على رغم من عواقب وما صنع، تصبه الفعل هنا مجزوم ولا جازم له غير هذا الإبهام المتخيل في الجمل، كذلك الذي يبغي على الناس ظالما تصبه على رغم من عواقب وما صنع. وهذا آخر هذا الباب. وهذه الأحكام التي ذكرها ابن مالك جمعها أحد الناظمين في بيت واحد، فقال: الرفع ينوى وثلاثة أحذفي جزما ونصبا ينوهي في الألف. يعني أن علامة الفعل المعتل مطلقا علامة الرفع فيه مقدرة دائما، وعلامة الجزم أيضا فيه حذف هذه الأحرف دائما، يبقى النصب يقدر في الألف ويظهر في الواو والياء. الرفع ينوى وثلاثة أحذفي جزما ونصبا ننويه في الألف، يقدر النصب في الألف معناها يظهر في الواو. الرفع ينوى وثلاثة أحذفي جزما ونصبا ننويه في الألف. وأظن أكتفي بها القطع حتى لا يفوت الجماعة بقية الدروس الأخرى. وثلاثة أحذفي جزما ونصب النهي في الألف. نقف على الباء. هذا عنده سؤال والله. صحيح. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم. لام الأمر تجزم. وكان لام هنا يعني جزم هو اللي يحذف حرف العلة. نعم. مباشرة. هذا. شيخ نقول تعيد الأخير. الرفع ينوى وثلاثة أحذفي جزما ونصبا ننويه في الألف. ونصبا ننويه في الألف. ثلاثة وثلاثة أحذفي، يعني ثلاثة الأحرف هذه. الله الثلاثة تحذفي انه هي في الالف الله الثلاثة تحذفي جزما ونصب انه هي في الالف نعم كان حد عنده سؤال كان الاخ تفضل تفضل تحدثنا عن الكليات النحوية نعم ثلاثة ضمير بناء الكليات المتفق عليها اتفاق تام ما في أحد يخالف فيه عندك شاهد على هذا شاهد تعني ايش؟ ايش مع الثلاثة هذه؟ ها؟ أنت تذكر شاهد عليه مع الثلاثة هذه؟ شاهد تعني يعني لغير هذه ليس مجمع عليه هل يجوز بدون أي ضرورة؟ يعني مثلا عندنا الفعل احيانا يرفع لكن في حاله عدم امن اللبس صح لكن هل يجوز عند عدم امن اللبس وعند عدم الضروره ان تفعل هذا على الخلاف لا هو لا يجوز لكن قصدنا بالكليات ان هذه الامور الثلاث اجمع عليها النحويون كلها ما خالف احد فيها والاشياء الاخرى اذا قلنا اتفاقا او اجماع معناها بين اكثرهم الراجح من حيث القواعد ويوجد فيه واحد شاذ وخالف لكن كون فيه خلاف هذا الخلاف شاذ ولا وليس معنى هذا أن يجوز لي أن نتبع ذاك القول الشاذ لأن يعني الأشياء الشاذة وهذا لا تستعمل إلا ضرورة لا لا, لا لا بد تكون ضرورة نعم حتى مع اللبس ما يجوز لك استعماله هكذا لأن لبس ما دائما وليس كل خلاف شاء معتبرا إلا خلاف لا خلاف اللي هو حب من النواري ثم القاعدة عند الأصوليين استعملها في النحو أن العمل بالراجح واجب ولا راجح الشيء إذا رجح يجب اتباعه وليس راجح اتباعه ويبقى المرجوح شيخ في لزوم الياء النصب فتحة يعني ما فهمت لا تظهر في الاسم المنقوص الفتحة تظهر في المنقوص لكن ما تظهر في المقصور هي وإذا اضطررت مذهب اتفاقا أيضا طيب شيخ في مثلا من أوسط ما تطعمون أهليكم في هنا هذا ما قرأت بهذه القراءة يعني بسكون الياء أي صح في حالة النصر لماذا أنا نقول يعني لا أهليكم ليست من هذا الباب أهليكم جمع مذكر سالم أصلها أهلين لكم وهي منصوب وعلامة نصبها الياء مثل شغلتنا أموالنا وأهلونا انتبه فليست من باب المنقوص وإنما هي جمع مذكر سالم وعلامة نصبها الياء والنون سقطت الإضافة لأنك يعني أصلها أهلينا إن لله من خلقه أهلينا قيل ومن هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته حديث ابن حبان صحيح لا خطأ خطأ منه غلط غلط من الشيخ ليست منقوصة هذا خطأ راحت عليه هاي جمع مذكر سالم أهلينا مثل أهلونا شغلتنا أموالنا وأهلونا وأهلينا أهليكم أنا حتى لما استشكلت علي بادئ الأمر كنت أن لكن يقولون والأصح جوازه بسعة الكلام فقد قرئ من أوسط ما تطعمون أهلي من اللي يقولها محي الدين ولا غيره محي الدين يعرف النحو علامة النحو هذا غلط أظنه ولو كان غيره نقول اصلا ما هو كلامه على كل حال سبق قلم منه لسان ما انتبه له فليست اهلي منقوصه اهالي منقوصه لكن نعم شيخ اهاليكم هنا اهاليكم فين؟ نعم هو يقول اهاليكم فقد قرئ من اهاليكم لعلها اهاليكم اما اهليكم فليس قال فقد يقول ما أهليكم فليست أنا أقول محي الدين علامة النحو أهالي يقول فقد قرئ من أوسط ما تطعمون أهاليكم نعم بسكون هو أصلا دائما هذا النوع من الحرف العلة المسكن اللي المحرك دائما يجوز الغالب الأحيان يجوز فيه الإسكان تخفيفا وهي ليها حرف علة بدل الحركة تسكن باب التخفيف بدل تقول من وسط ما تطعمون أهاليكم وتتلاحظ الثقل هنا هذا يرجع للضرورة لأن أهليكم عفوا أهاليكم لو قلت من وسط ما تطعمون أهاليكم يكون فيه ثقل تقول أهاليكم والثقل الحاصل في النثر يلحق بالضرورة الحاصلة في الشعر مثل الفواصل تماما في النثر تلحق بالقوافي في الشعر، فهمت الله؟ فهذه لا تقاس عليها مثلا القاضي في النثر، ولا يقاس عليها الليالي لأن خفيفة، لكن هاليكم لو لاحظت هاليكم وجدتها ثقيلة، لأن شمع أصلا شمع صيغة منتهى الجمع وهي ثقيلة والكلمة مضافة، فتتثقل من أوسط ما تطعمون أهاليكم، توالت لك شبه أربع حركات فهي ثقيلة فيخفف. كيف نعم. كيف يقول منصوب علامة نصب فتحة مقدرة طبعا للثقل هنا، كانوا ضرورة لأن الثقل في النثر نوع من الضرورة. معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر بيت السيوط. نعم. بالنسبة لهذا هل هو شأن بعض الاستذكار مثلا فتحة صدر الإسلام طبعا شعراء الفرزدق الشعرية هل عندهم هذه القياس الشعرية بالنسبة للمنقص؟ أما الشعراء الجاهلية قبل هل يوجد في الشعر الجاهلي مثال على مثلا أطاف منقص بحالتنا؟ ما أقول لك لا وجد، لأني ما استقرأت الشعر محط، لكن معروف أنه ما وجد، ولو وجد لست شهد به النحويون، لكن الغالب أنه مستجد بيت الفرزدق. وهذا معنى الأخطاء أنها جاي من الفرزدق اللي والفرزدق طبعا وشريع عليهم علامة تحفظ في عصرهم، طبعا معاصرين هم أبو اجتهاد الاستشهاد بهم مثل أبو عمرو العلاء وغيره، لأن أبو عمرو العلاء يقول لولا أن هذا الشاعر مولد لأمرت أبنائي أو الأطفال أن يحفظوا شعره لجودة الشريع، يقول هذا عن شريع، لأنه كانوا يحفظون ابنهم الشعر ليعرفوا كلام العرب، كان يعجبه شعره، لكن لما مات معاصرهم اتفق بعد ذلك الناس على استشهاد. طبعا معاصرهم فيهم من يستشهد بهم ليقول لأن هؤلاء وإن كانوا في عصر التوليد إلا أنهم علمت فصاحتهم وما تأثرت لغتهم بغيرها من اللغات، ولذلك غير أن كانوا يستشهدون به اتفاقا لأنه كانوا من البادية أقلوه، ومعاصر لشريل وفرزدق لما مات عصرهم انقرض عصرهم اجمعوا على الاستشهاد بهم، فاللي استمر عليه العمل هو الاستشهاد بهم. هم جرير وفرزدق أبو تمام بعدهم بكم ما استشهد به، بشار ما استشهد، بشار ورد ما استشهد به، ما حجة ما حجة في النحو ولا علم معاني في البلاغة، البيان البديع هذه يحتج بها بكل أحد لأنها مسألة عقلية ما هي مسألة لغوية. استشهد به، استشهد به كثير. نفس الفترة لأن جرير وفرزدق استشهد بهم، العمل جرى على الاستشهاد به. غير الطعم دائما في جرير وفرزدق هنا واحد. لأنهم خالطوا الناس، خالطوا الملوك، خالطوا يحضرون الاجتماعات الأدبية ويلحنهم بعض النحويون ذاك الوقت وتصير صدامات. بيات الفرزدق معروف وبيات. طيب الشيخ ولستوي نحوي يلوك لسانه ولكن صديق جون أقولها أعرب. الشافعي لماذا يا شيخ؟ هو أعرب. الشافعي لماذا السفية منه؟ قيل أنه يحتج بكلامه. ذاك فيه مسألة، نحن الآن سيبويه اتفاقا لا يحتج به من ناحية الشواهد، لكن مع ذلك كل أحد يحتج بكلامه لأن علمنا منه أنه علامة في هذا الفن وأنه لا يخطئ، فكل من يجوز الاستشهاد بهم معنى الاستئناس وليس معنى الاستشهاد الذي هو حجة ويقطع. من هذه المسائل التي تريد إثباتها أصلا واختلف فيها هي لا بد لها من شاهد قطع من كلام العرب الذين يحتج بهم، لكن في مسائل أخرى أنا أريد أن أقول مثلا هل يسوغ كذا في العربية؟ تسألني على البديهة فأنا أحفظ جملة لسبوي فأقول لك يجوز لأن سبوي يستعملها، سبوي حجة طبعا لأنه يعرف هذا. فالناس الذين رسخت قدمهم فلن يحتج بهم احتجاج أن هذا الأمر يجوز استعماله كذا، لكن ليس احتجاج اللي قاطع للنزاع في الأصل، في فرق بين احتجاجنا الآن على مسائل وبين احتجاج سبويه ومثال ذاك الوقت ليقاعدون. هذا الاحتجاج في التقعيد لا بد له من كلام العرب الفصحى، أما الاحتجاج في جواز مسألة منتشرة وكذا هذا يحتج له بعلماء، تحتج بأنك تعرف عالم ليبي مثلا في القرن الماضي علامة في اللغة استعمل شيئا في شعره تقول هذا يجوز، أنا وجدت رجل معين علامة باللغة وجدت له كلاما في الشعر وكذا فاحتج به من هذه الناحية. في مرة سألني الأسبوع الماضي سألني أحد هل الدركه بمعنى تداركه في العربية تجوز، فقلت تجوز من معنى، قال لي هل في دليل على أنها جائزة، قلت له في دليل على أنها جائزة، قول الشاطبي وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من شاد مقولا. الشاطبي علامة في اللغة القارها فادركه أمر من ادركه أنا تدرك. أنا ما أحفظ الشاهد في اللغة القديمة لكن وجودها في بيت الشاطبي هو اقتنع بهذا. لا نعني أن نثبت قواعد بكلام الشاطبي لكن الشاطبي استعمل اللغة الفصيحة له. ويعفو هذه النون نعم لا يؤلم للضرب لا يؤلم الضرب ممن لا يميز بين من لا يميز للزيدون يدعون والهندات يدعون. في بعض الأحيان نون نسوة في بعض الأفعال المعتلة الآخر تلتبس بالفعل الذي فيه واو الجماعة لأن يدعون تطلق على النساء وتطلق على الرجال. الرجال يدعون والنساء يدعون لكن يقتل الرجال يدعون فالفعل من الأفعال الخمسة يفعلون وصلها يدعوون فيها واوين وحذفت إحداهما والنون نون الأفعال الخمسة تحذف تحذف الجزم من نصب تقول لم يدعو لهم الرجال. وأما يقرت النساء ويدعون فالواو لام الفعل من كلمة أصلا والنون نون نسوة مثل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون ليس هذا واو الجماعة مثل يضربون لأن أصلها رجاء يرجو فالواو لام الكلمة والنون نون نسوة ولذلك تقول أن لم يرجون ولا تقول لم يرجو لأن نون نسوة وليست نون الأفعال الخمسة. نعم فانتبهوا لهذا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح لأن بعض الناس استدل بها على أن يجوز أن تقول النساء يجيئون لأن الله تبارك وتعالى يقول القواعد من النساء اللاتي لا يرجون وهذا ما هو صحيح لأن الواو هنا ما سمع ما يدعونني إليه نفس الشيء. نعم فهذه يرجون والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون مثل يضربن. وأما وقال الذين لا يرجون لقانا فهذه مثل يضربون ففرق بينهما بالرجوع إلى تصريف الكلمة يضربون يضربنهم إلا أن يعفون اليوم ويعفو الذي بيده يقضي النكاح نفس الشيء. نعم الفرق بينهم هو المعنى إذا لاحظت المعنى ورجعت الكلمة تقول الواو في يرجون التي هي للنساء الواو من الكلمة يرجو أصلا والنون النسوة مثل يضربنا تماما فالواو مثل الباء ساكنة مثل يضربنا ويرجون التي هي للرجال الواو واو الجماعة وفاعل والنون نون الأفعال الخمسة والواو التي هي من الكلمة أصلا حذفت تقاء ساكنة مثل لتبلون أصلا لتبلون واو الكلمة حذفت وبقية واو الجماعة نافع. المفرد لا بد أن يتغير في جمع التكسير حقيقة أو حكم. حقيقة؟ حقيقة أو حكما مثال الصورة. حكما في بعض الأشياء نعم. حقة واضحة ذكرناها أنواع التغيير التي هي سبعة تقريبا. وحكما في أشياء يستوي فيها المفرد والجمع. فهذا تعتبر في ذهنك أن المفرد تغير مثل الفلك. الفلك. نعم. الفلك تطلق على المفرد تطلق على الجمع واللفظ لم يتغير لكن معنى تغير. ففلك في المفرد وزنها قفل وفي الجمع وزنها أسد مثلا واضح؟ تعتبر أنها أنه تغير تغير معنوي هذا افتراض عن النحويين لتصح القاعدة. على كل حال فلك تأتي مفرد وتأتي جمع هذا المقصود. وأمثالها مما يستوي فيه المفرد والجمع عند العرب هذا يقولون ان التغيير فيه من مفرد الى جمع انه تقديري طبعا لانه ما هو ملحوظ في العرب واضح هذا مثل التانيث في الصفات اللي يشترك فيها المذكر والمؤنث تانيث تقديري. نعم شيخ اللي تركون انشاء قضيه التمييز بين يعني في واحد يقول لا ان كان موريتانيا قديما يتعايون بهذه الأمور حاجات عندهم لا يؤلم الضرب معناها الإنسان اللي مو عارف بهذه المسائل لا أعتبره رجلا بحيث لا ضربني يؤلم لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للزيدون يدعون والهندات يدعون. طيب شيخ بالنسبة للدرس لا يتفقوا إلى العيد والله والله هذا كان سيسافر صحيح هذا كان مفروض ظهر أنه سيتوقع بعد العيد لكن مفروض الساعي كان يأتي لكن الله ظهر أنه ما أدري هل سافر أو إنه كان احتمال يسافر أو ظن أن الليلة التبست عليه بريطانيا لأنه هو اللي قرر من الدرس الليلة قبل أسبوع، لكن بعد الليلة إن شاء الله الدرس سترجع إلى عادتها اللي هو يوم الاثنين مساء أي ليلة الثلاثاء إن شاء الله تعالى. المقبلة ما ضاعت أو أنها بعد العيد إن شاء الله تعالى لأن هذه. شيخ بالنسبة للملايين صرف طبعا متمكن يا رب. أيوة. ترى كان المقصور ذاته متمكن غير أمكن والله. لا المقصور متمكن أمكن. تمكن أمكن. نعم. لأنه ما هو ممنوع من الصرف. إلا الممنوع منه من الصرف مثل الحبلاء وهذا. ذاك متمكن غير أمكن. المن الضابط متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن هو الصرف ومنعه هذا هو الضابط. ما كان منصرفا سمي متمكن أمكن وما كان منع من الصرف سمي متمكنا غير أمكن هذا هو الضابط. يعني ما هو متمكن بالباب الاسم. ومن الشخص سمي مقصورا لقصره عن همزته أو لقصره لحبسه عن ظهور الحركات هذه مناسبة التسمية بس. خلاص ما في حد عنده سؤال؟ الهندات يدعونا ايضا.